طيب الحلوين، العصفورة بتنام فين؟ في العش الصغير. تطير وتطلع لفوق، تلف وتدور، وتجيب أشياء من هنا وتجيب حطبايا من هنا، أشياء على حطبايا وتعمل عشها. إنما عصفورة الحدوتة من غير ولا قش ولا حطب كانت بتعمل عشها. عصفورة الحدوتة من قرها زي المسمار، من قرها ينقر ينقر يفتفت الخشب، تروح على الشجرة وتنقر من قرها يوجعها، تستريح بس حبة صغيرين وترجع تنقر تنقر وتعمل عشها، عش جوه خشب الشجرة. تستنى المغرب لما يجي، تستنى الشمس لما تروح، وتفرش جناحاتها وتنام. في يوم من ذات الأيام البومة شافت عشها، عش العصفورة في الشجرة. قالت البومة: إيه، العصفورة بتنام في العش من ساعة المغرب ما يجي، والعصفورة بتسيب عشها من ساعة الشمس ما تطلع ولغاية الشمس ما بتروح. العصفورة مش في عشها، إنما بتلف تلف تطير، تلقط حباية من هنا أشياء من هنا، ترميها من فوق وتنزل تدور عليها طول النهار طول النهار، من ساعة الشمس ما هتطلع ولغاية الشمس ما بتروح. بس البومة مش عصفورة، ليها جناحين لكن مش عصفورة، ليها ريش لكن مش عصفورة، ليها كمان منقار لكن مش عصفورة. البومة بومة والعصفورة عصفورة. البومة ليها جناحين لكن ما بترضاش تتعب جناحينها، البومة كسلانة اهي بس تستنى في الضلمة وهوب تنزل تخطف، بس العصفورة ما بتخطفش. البومة ليها ريش انما ريشها مش زي ريش العصفورة، الناس بتحب ريش العصفورة. البومة ليها منقار، منقار حامي لكن كسلان، ولا يرضى يتعب وينقر خشب الشجرة، ولا يرضى يتعب ويعمل عش زي عش العصفورة. البومة كسلانة. والبومة بتنام الصبح بتصحى بالليل، من اول الشمس ما تطلع تهرب وتنام، من اول المغرب ما تطلع تطلع هي وتقف تستنى في الضلمة. البومة قالت: ايه، عش العصفورة في الشجرة، والعصفورة من اول الشمس ما بتطلع بتجري وتسيبه. يعني ايه يا بومة؟ البومة تغمض وتفتح، البومة عينيها كبار كسلانة خطافة، تقول: ولا اتعب جناحي ولا اتعب من قار، عش العصفورة اهو، اعمل لي عش ليه؟ عش العصفورة اهو، واحنا الصبحية لسه، اروح وانام فيه. يا بومة يا بومة، تنامي في عش مش عشك، وما تنامش ليه؟ ما هي بومة خطافة. توتة والبومة في عش العصفورة، نايمة في عش مش عشها، نايمة على قش مش قشها. توتة والبومة في عش العصفورة، في العش بيضة، تصدقوا البومة تكسرها وتاكلها؟ تاكلي للمشليك ليه يا بومة؟ وما تاكلش ليه؟ ما هي بومة خطافة. يوم بعد اليوم البومة تنام في العش الصبحية، تيجي العصفورة تستغرب: اللي لخبط عشي ايه؟ اللي كسر بيدي مين؟ تعرف منين العصفورة؟ انما في يوم من ذات الايام الشمس كانت في السماء، والنحل كان طاير بيزن. بتدوري على ايه يا نحلاية؟ النحلة تزن وترد وتقول: كلنا كلنا بندور على عش نحط فيه شمع العسل. والنحل بيزن بيزن يشوف في الشمس ايه، يشوف عش العصفورة في الشجرة، يجري يطير عليه. النحل النحل كتير بيزن يزن يزن، الزن يصح مين؟ صح البومة. البومة نقرت نحلاية، النحل كله تلم تلم، النحل يزن ويقرصها، يقرص البومة. النحل كتير كتير، وكل نحلاية بزنة، وكل نحلاية بقرصة في البومة. البومة تصرخ وتهرب بعيد، ومن بعيد تضحك العصفورة وتقول: كده كده الخطافين، كده كده الكسلانين، النحل يقرصهم. النحل بيقرص مين؟ الخطافين والكسلانين. والعش العش لمين؟